يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف. فجاءه حسن يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا له، وقال هذا حديث حسن جدا. رواه سعيد بن المسيب عن عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال بن جبلة. أكثر الحفاظ على أن الحديث هذا ضعيف، وفيه هذه الأشياء التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الرجل الذي رآه جاءه الموت فجاءه صلة رحمه فدفعته عنه ملك الموت. وقد يشكل هذا على أن الآجال مقدرة ومكتوبة كما مضى لنا في حديث ابن مسعود الصحيح الذي خرجاه صاحب الصحيحين، وهو قوله رضي الله عنه حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن خلق أحدكم يجمع 40 يوما نطفة ثم 40 يوما حلقة ثم 40 يوما مضغة ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. كذلك حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الترمذي وغيره حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وغيره حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه احفظ الله يحفظك إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هناك حديث كثيرة، وكذلك آيات من كتاب الله في قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء يقع مكتوب ومنتهي، فكيف مثلا يكون الصلة تزيد في العمر أو ترد الموت؟ وقد قال الله جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فإذا وكذلك بآيات عدة أنه يخبر جل وعلا أن الآجال لا تتأخر ولا تتقدم عن الشيء الذي كتبه جل وعلا. والجواب عن هذا أن الصلة صلة الرحم، وكذلك الدعاء الذي جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، هكذا جاء في بعض الأحاديث. والجواب أن كل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، وقد علم الله أن هذا الشخص يصل رحمه فيكون بسبب هذه الصلة زيادة في عمره، وقد كتب ذلك في الأزل، وليس معنى ذلك أنه تتغير الكتابة أو يزاد في كتابة كانت بسبب شيء متجدد، الله لا يخفى عليه شيء. وكذلك الدعاء، فالدعاء مكتوب مقدر ومكتوب، قد كتب الله جل وعلا أن هذا الشخص يدعو فيكون هذا الدعاء سببا في رفع البلاء عنه ورده. فعلى هذا ما يكون في هذا إشكال، ولكن بقي السند، سند الحديث كما قلنا أكثر الحفاظ على أنه ضعيف. ومعلوم أن مبنى الأحكام والعقائد على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من العلماء يقول إذا صحح حافظ من حفاظ الأمة الحديث فإنه يجب العمل به، ومن أقسام الصحيح الحسن كما ذكر حافظ ابن المديني هنا وقال إنه حسن جدا، فهو قسم من أقسام الصحيح. وكذلك سيذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية صح هذا الحديث، وهو كذلك يرى أنه صحيح، وغيرهم يكون ذكره له وجه. أما هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فلها شواهد أخرى أيضا جاءت في حديث أخر متفرقة، يعني كثير منها لها شواهد. وهذا حديث عجيب عظيم فيه ذكر الأعمال وجزاءها، وأن الإنسان سيلاقي جزاء عمله بعد ما يكون العمل خالصا لله جل وعلا، لأنه لا ينفع إلا ما كان خالصا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا أن الذكر يطرد الشيطان، هذا المقصود. ومن الشواهد على ذلك ما تقدم، ما أشار إليه قوله الذي بدأنا به، هو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعلا أوحى إلى يحيى بن زكريا 5 كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطي بذلك، فقال له عيسى بن مريم عليه السلام إما أن إن الله أمرك 5 كلمات تعمل بهن وتبلغ بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. وقال لو سبقتني لا خشيت أن الله يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من الناس إلى آخره. وفيه إن الله يأمركم بالذكر، ثم قال ومثل ذلك كمثل رجل تبعه العدو فلما كاد أن يدركه تحصن بحصن فمنعه فامتنع بذلك منه من العدو، يعني أن الذكر حصن من الشيطان يتحصن به الذاكر. ويقول إن هذه الخصلة تكفي في فضل الذكر، وهو كذلك. إذا كان الذكر يطرد الشيطان ويحمي الإنسان منه فهو خليق وجدير بأن يحرص عليه ويواظب عليه كثيرا، لأنه لا طريقة للتخلص من الشيطان

فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. حقيقة أنه المؤمن ينبغي له أن يكون ذاكرا وأن يحفظ وظائف اليوم والليلة من الأذكار ولو شيء يسير. ففي هذه الأحاديث يعني الكفاية والوقاية والهداية شيء عظيم جدا، وهي سهلة. الإنسان إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له قال هديت وكفيت ووقيت. هذا سهل وميسور. ومن هذا يفهم أن الإنسان على خطر عظيم، وأن الله جل وعلا لم يسلمه لعدوه، جعل له سلاح وجعل له عدة يعتد بها ويتسلح بها من شياطينه. فإن أوتي الإنسان فإنما يؤتى من قبل نفسه، يعني من تقصيره، من تقصيره هو. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهداية الخلق ليدلهم على الشيء الذي لا يهتدون إليه بعقولهم ولا بأبصارهم، وإنما جاء بالوحي من الله جل وعلا. وهذه الأخبار أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، فإذا أخبر بشيء وجب الإيمان به وتصديقه. أما إن بعض الناس مثلا يقول أنا أقول هذه الأشياء ثم يحصل ما يحصل ولا أجد الهداية ولا الكفاية ولا الوقاية، فهذا لا يخلو إما أن يكون الإنسان إيمانه بهذا ضعيف، يعني بهذه الأخبار، أو يكون قوله لها باللسان فقط وليس صادرا عن القلب، وتحل به اللسان بعد ذلك وعملت به الجوارح وأيقن بأن هذا حق وأنه لا يتخلف وعد الله جل وعلا والخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون آت بأشياء تناقض هذا، قد يأتي بأمور بعد ذلك تبطل أو تضعف هذا القول، يسلط عليه شيطانه أو الشياطين. ومعلوم أن الإنس منهم شياطين أيضا وهم كثر كثيرون، لهذا أمرنا جل وعلا أن نستعيذ بالله من الشيطان الذي لا نشاهده ونلجأ إليه، أما الشيطان الذي نشاهده أن ندافعه، أمرنا بالمدافع كما قال جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الإنسي المخاصم الشيطان، إذا أساء إليك تحسن إليه، وليس هذا مطلقا، فإنه إذا حصل ذلك انقلبت عداوته صداقة. ولكن ما كل أحد يستطيع هذا. في هذا يقول جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال بعد ذلك في الصنف الثاني الذي لا تشاهده ولا تبصره: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما في طريق تخلص من الشيطان الجني إلا باللجوء إلى الله، أن تلجأ إلى الله وتستعيذ به من هذا الشيطان. وهذه الأذكار منها من الاستعاذة بالله جل وعلا. وسواء الخروج عند الخروج من البيت أو الولوج إليه أو عند المنام بعدما تختم عملك أو بعدما تستيقظ من نومك، وكذلك عند الأمور التي تزاولها، فإن لكل عمل ذكر كما سيأتي قد شرع لنا. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإن هذا من معاني دعاء الله جل وعلا بأسمائه، كونه يوظف هذه الأذكار على الأعمال والأوقات التي يزاولها، وبذلك يصبح محفوظا بحفظ الله جل وعلا. والإنسان إذا أخل بهذه التعليمات والإرشادات الكريمة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقب، يعاقب في العاجل وفي الآجل. ولا يجوز أن يكون الإنسان المؤمن غافلا. يكون غير حافظ للأذكار، وقلبه يكون خال من معرفة الله جل وعلا والتعلق به جل وعلا في كل وقت وفي كل عمل. فإن ذكر الله يعين على العمل حقيقة، مع ما يدفع به من الشرور، مع ما يدخر للإنسان الآخرة من الجزاء والفضل، فهو يلاقي جزاء ذلك عاجلا في بدنه وفي عمله. ثم ما هو أعظم من هذا؟ الجزاء في الآخرة، مع أن هذه أمور سهلة، وقد كتب العلماء في ذلك كتب سموها عمل اليوم والليلة، وقد يسمونها أذكارا، قد يسمونها أذكار المساء والصباح، وهي كثيرة جدا. ومن أفضلها وأحسنها الأذكار للإمام النووي رحمه الله، وإن كان مطولا لأنه ذكر فيه فوائد كثيرة وأحكام، ولكنه ملخص لما سبقه من الكتب في هذا. ثم هذا الكتاب سيذكر لنا أيضا من الآن، يذكر لنا أذكار موجزة تقال في الأوقات، في الأعمال، في غيرها. وهذا من المستحب المؤكد أن الإنسان يحفظ، يحفظ هذه الأذكار أو بعضها على الأقل، بعض الأذكار، مع أنها سهلة ميسورة. إن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه أنه يسره، كما قال جل وعلا في آيات عدة أنه يسر القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كل العلماء، هل من طالب علم فيعان، أو هل من متذكر فيذكر؟ وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سهلة، لأنها جاءت في أعلى الفصاحة والبلاغة والوجازة مع جمع المعاني الكثيرة، فهي سهلة، أسهل من كلام الناس الذي يحفظ بكثير. ولا ينبغي للإنسان أن يخل بهذه الأذكار، فإن الإنسان إذا حفظ هذه الأذكار تعودها وأصبحت عادة له، ولو تركها لوجد ثقلا في نفسه، وجد كأنه مصاب بمصيبة. هكذا إذا ازداد خيرا زاده خير. ومعنى قوله بسم الله يعني أفتتح عملي بذكر ربي مستعينا بذكره، وهو الخروج أو مزاولة العمل أو أي شيء. إذا قال بسم الله فالبال للاستعانة، بسم الله يعني أبدأ هذا الشيء مستعينا باسم ربي. وقوله توكلت على الله معناه اعتمدت على ربي في حصول مرادي الذي خرجت من أجله. والتوكل هو التفويض إلى من بيده الأمر مع فعل السبب، هذا هو حقيقة التوكل. وقوله ومعنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله معناه أني لا أستطيع أن أتحول من حال إلى أخرى إلا بالله، فلا تحول من حالة إلى غيرها ولا قوة على ذلك إلا بالله تعالى. فهو تفويض، تفويض إلى الله. وقد مر فضل هذه الكلمة وأنها من كنوز الجنة كما في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومر أيضا أنها هذه الكلمة إذا قيلت عند شدة أو كرب أن الله يفرجه، هذا مع الصدق والإيمان إخلاص تعلق بالله جل وعلا. وهكذا جميع الأذكار ينبغي الإنسان يتفقه فيها ويعرفها ثم يقولها مؤمنا موقنا بالفائدة أنها تحصل له عاجلا واجلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما دعا الإنسان بدعوة، ما دعا العبد أو المؤمن بدعوة إلا حصل له واحدة من ثلاث: إما أن يعطى دعوته استجاب، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم من إعطائه ذلك، وإما أن يدخر له يوم القيامة. فالداعي والذاكر لا يخيب أبدا أبد، إما أن يحصل له الأمر عاجل أو يدفع عنه من الشرور أيضا عاجل، أو يدخل له الخير الذي إذا لقيه يود أنه كل دعوة دعا بها أدخرت له. هذا شيء يجب على الإنسان أن يؤمن به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. وفي الصحيحين من حديث سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: كونه مثلا في آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه قال لا يضره شيء أو لم يصبه شيء، وكذلك الدعاء لا يضره شيء، فهذا لا يخرج عنه الأمور المقدرة مثل الموت عند الأجل، وإنما المقصود بهذا ما قدره الله جل وعلا، وهكذا الدعاء والاستجابة، لأن كل شيء يقع قد كتب، ولا يقع إلا ما كتب أزلا، وإنما الناس يعملون بعلم الله جل وعلا الذي علمه قبل وجودهم وعلم أنهم يعملونه وكتب ذلك وقدره. آية الكرسي سميت آية الكرسي لأن فيها ذكر كرسي الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض، وبدأت بالإخلاص: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول العلماء إن هذين الاسمين الحي القيوم جمعت معاني الأسماء كلها، جميع معاني أسماء الله جل وعلا، لأن الحي هو الذي له الحياة الكاملة تامة، والحياة الكاملة تستلزم جميع صفات الحي. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم على غيره، فهو أيضا يستلزم جميع صفات الأفعال، فالأول استلزم جميع صفات الذات، والثاني استلزم جميع صفات الأفعال، فجمع هذان الاسمان معاني كثيرة جدا، وهذا من السر في كون هذه الآية أعظم آية في القرآن. وقد قيل إن اسم الله الأعظم في الحي القيوم، الحي القيوم، قد جاء ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن. يقول بعض العلماء: طلبتها فوجدتها في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه، وهذه الثلاث هي التي جمع فيها هذه الأسماء الحي القيوم. الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن الشيطان يتمثل الإنسان أحيانا ويراه مشاهدة ويخاطبه، وأنه قد يأتي إليه ويضره في ماله أو في شيء من الأمور ويأخذه ويسرق، قد يسرق وقد ينهب. فأبو هريرة رضي الله عنه وكله الرسول صلى الله عليه وسلم لحراسة الزكاة، زكاة الفطر، إن الصحابة جمعوها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليفرقها على مستحقيها، فأمره أن يحرسها، فجاءه هذا الرجل الذي رأى أنه آدمي، فصار يحثو من التمر، يأخذ بثوبه فأمسكه، قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني ذو حاجة وعلي عيال ولا أعود بعد هذه. لما قال له إنه ذو حاجة وعليه عيال وقد علم أن هذا للفقراء زكاة للفقراء والمحتاجين ترك. لما أصبح وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال أنه فقير فتركته. فقال أما إنه سيعود، هكذا قال له أما إنه سيعود. فلما صارت الليلة الثانية عاد وجاء يصنع كما صنع التي قبلها، فأمسكه أبو هريرة وقال هذه ثاني مرة. قال له مثل ما قال في الأولى إنه محتاج وأنه فقير عنده عائلة ضعفاء، فرحمه وترك. بعدما قال له لا أعود غير هذه المرة، هذه آخر مرة. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أما إنه سيعود. لما جاءت الثالثة الليلة الثالثة عاد فأمسك وقال هذه المرة الثالثة ولن أتركك. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، وكانوا أحرص شيئا على الخير. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. لما غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما صنع أسيرك يا أبا هريرة؟ قال إنه قال كذا وكذا. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال هذاك الشيطان. لهذا أنه يتمثل الإنسان إنسان، وأنه يسعى لضر الإنسان، ولكنه لم يستطع ضر الصحابة إلا بأن يأخذ شيئا من المال الذي يوزع عليهم، وكيد الشيطان ضعيف، وصل إلى هذا الحد. هذا ما يضره. والمقصود أنه قال صدقك، أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عند النوم في منامه يحفظ، وهذا أمر سهل وميسور، فلا ينبغي الإنسان يفرط بهذا يتساهل به. وقد أيضا جاء الحديث الصحيح أن الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه. وقد اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقال بعضهم تكفيانه عن قيام الليل، ولكن هذا ليس صحيح. قال بعضهم تكفيانه عمن يقصده من الشياطين والهوان والجان وعين الإنسان، وهذا هو الصواب والصحيح. والآيتان هما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، وهذا أيضا أمر ميسور وسهل. وكذلك صح في سورة تبارك من قرأها عند النوم أنه يأمن عذاب القبر، هذا أمر أيضا عظيم. ينبغي للإنسان لا يفرط بها. وسيذكر لنا أشياء من الأذكار التي تقال عند النوم وعند الاستيقاظ، وكذلك عند الخروج من البيت والدخول عند الأكل وغيره، وهذه كلها من الوظائف التي لا يجوز للمسلم أن يخل بها، لأنها من حياته التي يعبد الله جل وعلا بها، وهي كما قلنا داخلة في قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حتى الإنسان إذا مثلا أراد أن يأكل وسمى، فإن هذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى. حتى إذا أراد أن يذبح الذبيحة وقال بسم الله والله أكبر، فإن هذا أيضا من عبادة الله بالأسماء الحسنى، وإن كان يذبحها ليأكل اللحم، لأجل لحمها يأكله، ولكنه لا بد أن يذكر اسم الله، فهو شيء من عبادته التي أوجبها جل وعلا علينا في هذا، وهكذا في جميع الأعمال. وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد ولا يضره الشيطان أبدا. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي. من الأمور التي لا يجوز للإنسان الإخلال بها، لأن الإنسان مسؤول عن نفسه وعن ولده، إذا أراد أن يأتي زوجته يقول هذا الذكر وهو سهل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وكذلك المرأة تقول، الرجل يقول ذلك والمرأة تقوله عند إرادة الاتصال. فإذا قدر بينهما ولد فقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يضره الشيطان، فكيف يجوز الإنسان يفرط بهذا يكون ولده لا يضره الشيطان؟ هذا أمر يجب أن يعتنى به ولا يفرط به، مع أنه سهل وميسور، وإنما على الإنسان أن يكون صادقا في قوله، يكون ذلك من قلبه وصادقا ومؤمنا بالوعد وبالخبر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه 20 الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وعشرا من الصافات، وثلاث آيات من الرحمن: يا معشر الجن والإنس، وخاتمة سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن. وقال محمد ابن أبان: ضعيف، ولكنه مثل ما قال العلماء أحاديث في فضائل الأعمال يجوز العمل بها بشروط، لئلا يكون الضعف شديد بحيث يصل إلى السقوط، بأن لا يكون مخالفا لأصل من أصول الدين الإسلام، وأن لا يكون ذلك مثلا معتمدا عليه، يكون عمدة في هذا الشيء أو يعتقد أنه صحيح وأنه ثابت. فإذا وجدت الشروط هذه جاز العمل به، أقول بفضائل الأعمال. نعم. وقال محمد بن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذ هو بشيء إلى جنبه، فجفل منه فقال: ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله ما الذي يتعوده، يعني من إبليس الأباليس. قال: قل آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى،

ما تحس بالألم. فقال أكره أن أغفل عن ذكر الله ولو ساعة، ولكن إذا قمت إلى الصلاة فافعلوا ما بدا لكم، لأنه إذا قام للصلاة استغرق حضور ربه جل وعلا ونسي كل شيء، فقطعت رجله ولم يشعر ثم قام للصلاة، ومع ذلك الشيطان يهمه ويريد أن يغويه. وشبه بهذا ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما مرض مرض الموت كان عنده ابنه عبد الله، فكان يغمى عليه ثم يفيق سكرات الموت، فقال له ابنه قل لا إله إلا الله ذكره، فكان يقول لا لا، فلما ذهبت الشدة سأله ابنه قال يا أبتي ما هذا، أقول لك قل لا إله إلا الله تقول لا، قال يا بني لم أسمعك وإنما أجيب الشيطان، كان أمامي يحث على رأسه التراب ويقول فتني يا أحيمد فتني يا أحيمد، وأنا أقول له لا، ما دامت النفس باقية ما خرجت يمكن أن تدرك شيء، كيف يطمع بأحمد مثل أحمد الإمام أحمد مثل عروة بن الزبير، فما بال الضعفاء الغافلين، يعني هؤلاء كأنه لا يكترث بهم أنهم سهلون، سهل الأمر سهل. فينبغي للإنسان أن يحصن نفسه من هذا العدو، العدو الذي كرر ربنا جل وعلا علينا أنه لنا عدو، وأنه يجب علينا أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فضيلة الشيخ، هل يستفاد من قصة الشيطان مع أبي هريرة عجز الشيطان عن الوسوسة للصحابة لتحصنهم بالذكر فتمثل بشرا؟ ما يستفاد هذا، بل يوسوس، ولكنهم يتحصنون بالذكر يطردونه، والإنسان ما يأتي الشيطان ما يأتي الإنسان إلا عند الغفلة، إذا غفل أغار عليه فهو ذئب الإنسان، وهو يحاول أن يضرهم، فما استطاع من في هذا الوقت إلا هذا اللي رآه في ذلك اليوم أنه يضرهم بأخذ شيء من الصدقة. يقول بعض الناس أن من يقرأ آية الكرسي 2000 مرة يرى بعينيه جنيا أو ملكا، هذا لا أصل له، الذي صح هو أنه يحفظ ليلته، كونه يرى بعينه أو لا هذا غير صحيح. يقول ما معنى آية اقتربت الساعة وانشق القمر، هل حدث انشقاق القمر في الدنيا أم سيحدث في وقت الساعة؟ هل حدث في مكة آية للنبي صلى الله عليه وسلم فصار في القتيل ينظر إليه الناس وهو فوق جبل أبي قبيس، فرقة صارت من يمينه وفرقة صارت من شماله، ومع ذلك قال كفار قريش هذا سحر، قالوا سحرنا محمد، لهذا قال اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني أن هذا من أشراط الساعة.